إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للحيض أحكاما كثيرة تزيد على 20 حكما، ولكن هناك من تلك الأحكام ما تمس الحاجة إلى معرفة. فأول ذلك الصلاة، فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، ولا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك يعني مقدار ركعة كاملة من أول الوقت أم من آخر. مثال ذلك من أول: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب، لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة. أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض بعد الغروب بلحظة أو تطهر قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها. فإذا تطهرت فليس عليها أن تصلي المغرب، وليس عليها أن تصلي الفجر. وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والتسميع على الأكل وغير ذلك، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين على الدعاء واستماع القرآن، فلا يحرم على الحائض شيء من ذلك. ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى صلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. ولكن الخلاف في الحائض التي تقرأ القرآن بنفسها، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بنفسها بلسانها، أم أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن إلا إذا كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان؟ لا خلاف بين العلماء على أن الحائض يجوز له أن تقرأ القرآن نظرا بالعين، مثل أن تنظر في المصحف فتقرأ، ولكن تقرأ بعينيها نظرا بالعين، أو إمرارا لذلك الأمر على القلب تأملا بالقلب بدون نطق باللسان. يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأ بقلبها، هذا جائز بلا خلاف بين أهل العلم. الخلاف أن تقرأ القرآن نطقا باللسان، هل للحائض أن تقرأ في حال حيضها القرآن نطقا باللسان، أم أن ذلك يحرم عليها؟ جمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز. وأما الإمام البخاري رحمة الله عليه والإمام محمد بن جرير الطبري وكذلك ابن المنذر قالوا هو جائز، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم أيضا، قالوا جميعا الذين ذكروا من أهل العلم إن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن نطقا باللسان ولا شيء عليها في ذلك. وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس أن تقرأ الآية، فقيد القراءة نطقا باللسان بمقدار آية. وأما شيخ الإسلام رحمة الله عليه فإنه قال: ليس في منع المرأة الحائض من القرآن سنة أصلا، فإن قوله الذي ينسب إليه صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هذا حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وإذن فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي خاص للحائض بألا تقرأ القرآن نطقا باللسان. والنساء كن يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما بين أنه يحرم عليهن الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ما يحرم على المرأة الحائض في حال حيضها، وضح ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أنها لا تطوف بالبيت، وأنها لا تصوم ولا تصلي ولا تجامع كما في كتاب الله تبارك وتعالى. فأمثال هذه الأحكام وضحها ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما سكت عن مسألة قراءة القرآن نطقا باللسان ولم يأتي فيها نص، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني إذا كان الأمر واقع في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتدعو الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي فيه، فلا يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة أبدا، لأن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا كل شيء. فلو كان في هذا الأمر من أثر أو سنة، ولو كان هناك حكم لبينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. ومر ذكر أن البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر وكذلك الإمام مالك وكذلك الشافعي في القول القديم عنه، كل أولئك العلماء قالوا إنه لا تمنع المرأة الحائض من أن تقرأ القرآن نطقا باللسان، وليس هناك سنة ولا أثر تمنع الحائض من تلاوة القرآن نطقا باللسان. وأما الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز، فهؤلاء استندوا إلى حديث ضعيف لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وهو أنه لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو حديث ضعيف. ولكن هذا النزاع الذي يقع بين أهل العلم، طائفة تقول إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن نطقا بلسانها لا نظرا في المصحف. النظر في المصحف لا خلاف عليه بين أهل العلم، لم يقل أحد بعدم الجواز فيه. المرأة الحائض تنظر في كتاب الله تبارك وتعالى ثم تقرأ بعينيها وتمر الآيات على قلبها، هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم، لا خلاف فيه. الخلاف أن تقرأ نطقا باللسان، تلاوة باللسان. وهذا الخلاف كما رأينا ليس عليه عند المنع دليل، ولكن هذا النزاع الذي يقع بين أهل العلم بعد أن عرفناه، فالذي ينبغي كما يقول الشيخ، وإن كان هذا لا ندري لماذا ينبغي طالما أنه ليس هناك سنة ولا أثر، فالأولى للحائض ألا تقرأ القرآن نطقا باللسان إلا عند الحاجة، مثل أن تكون معلمة، تكون معلمة للفتيات، وهؤلاء الفتيات يحضن وهي أيضا تحيض، فلو أنها أمسكت عن التلاوة في حال الحيض وأمسكت عن التلاوة في حال حيض تلميذتها فلن يكون هناك تلاوة للقرآن أصلا. فأقول إن هذا إنما يكون للحاجة، تحتاج المعلمة إلى تلقين المتعلمات أو في حل اختبار، فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها ونحو ذلك. هذا هو الحكم الأول، الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وما يتعلق بالذكر والتلاوة نظرا ونطقا. حكم الثاني والصيام، يحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منه، ولكن يجب عليها بخلاف الصلاة، يجب عليها إذا ما طهرت أن تقضي الفرض منه. لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك عن الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصلاة فيها كثرة وسيكون هناك مشقة في القضاء، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه رفع للنساء في حال الحيض قضاء الصلوات التي تمر عليهن في حال حيضهن لا يصلينها. وأما الصيام فمنضبط، صيام الفرض منضبط، تحيض 4 أيام 5 أيام 8 أيام لا حرج، إذا ما طهرت فعليها أن تقضي هذه الأيام التي مرت عليها في حال الحيض. وإذا حائضت المرأة وهي صائمة بطل صيامها ولو كان قبيل الغروب بلحظة، لو قبيل الغروب بلحظة واحدة وأتاها الحيض فينبغي عليها أن تفطر وتقضي هذا اليوم. وكذلك إذا أحست المرأة بانتقال الحيض قبل الغروب ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب فهذه الحالة لا شيء عليها فيها. فارق كبير بين انتقال الحيض وخروج الحيض. المرأة التي تحيض تعرف معنى انتقال الحيض، هي تحس أن الدم قد جاءها وأن الحيض انتقل من مكانه وأنه سيقضي. ولكن مجرد انتقال الحيض في الجوف من الداخل يعني لم يخرج بعد فإنه لا يترتب عليه حكم. وأما إذا خرج الحيض إلى الخارج فلو قبل الغروب بلحظة فقد فسد وبطل عليها صيامها، ويجب عليها أن تقضي اليوم الذي مر عليها بهذه الصورة بعد رمضان. وأما إذا ما انتقل الحيض قبل الغروب ولم يخرج الدم إلا بعد الغروب فصيامها صحيح ولا شيء عليها. وإذا طهرت قبيل الفجر، إذا طهرت قبيل الفجر صامت وصح صيامها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، كالجنب الذي ينوي الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وهذا أمر يعرض لكثير من الرجال لأن يصبح جنبا سواء كان من جنابة أو من جماع فلا يصوم، فإذا سألت يقول لأنه كان جنب، ولكن هذه الجنابة إنما كانت قبل الفجر، فإذا طلع عليه الفجر وهو جنب فلا حرج عليه، بل كان هذا يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام. لماذا قالت غير احتلام؟ لأن الاحتلام من الشيطان والشيطان لا يقرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يصوم في رمضان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جنبا من جماع، فيؤذن ابن أم مكتوم لطلوع الفجر لدخول الوقت فيصبح جنبا، ولكن هذه الجنابة كان سببها قبل الفجر، ولكن طلع عليه الفجر وهو جنب يغتسل بعد الأذان بعد دخول الوقت ويصوم ولا شيء في ذلك كما قالت عائشة رضوان الله عليه. الطواف بالبيت والحكم الثالث، يحرم على المرأة الحائض أن تطوف بالبيت فرضا أو نفلا ولا يصح منه، يعني سواء كانت في حجها كان طواف الحج أو كان طواف للعمرة أو أنها وهي حائض تقول أنها تدخل البيت تطوف بالبيت لأن الطواف عبادة كما هو معلوم فهذا نفل والآخر فرض، لا يحل لها أن تدخل البيت أصلا ولا تطوف بالكعبة حتى تطهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعله الحاج، تفعل جميع ما يفعله الحاج، تسعى وتقف بعرفات وتفيض من تبيت بالمزدلفة وتفيض من عرفات وغير ذلك وتبيت بمنى وترمي الجمار كل ما يفعله الحاج، ولكن إلا الطواف بالبيت لا تطوف بالبيت. ولو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي بعد الطواف، يعني طافت وبعد أن فرغت من الشوط السابع وأتمت الطواف خرج الحيض، طوافها صحيح وانتهى الأمر، ثم هي تسعى وهي حائض ولا شيء عليها، تسعى وهي حائض، السعي في أثناء الحيض لا شيء عليه، تفعل جميع ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. وإذا طافت ولم يخرج الدم ثم ذهبت تسعى بين الصفا والمروة في أثناء السعي خرج دم لا شيء عليه، تتم سعيها لأن السعي في أثناء الحيض لا شيء فيه، فقط الطواف، لا يحل للحائض أن تطوف بالبيت. إذا أراد الإنسان أن يغادر مكة فإنه يذهب إلى البيت الحرام ثم يطوف ما يسمى بطواف الوداع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني آخر عهدهم بمكة أن يكونوا طائفين ببيت الله تبارك وتعالى الحرام، يطوفون بالكعبة سبعة أشواط ثم ينطلقون. طواف الوداع هذا إذا كانت المرأة حائض فإنه يسقط عن المرأة الحائض طواف الوداع إذا أكملت مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج من مكة ومعها الرفقة، ولا تستطيع الرفقة أن تنتظر حتى تطهر هي من حيضها ثم بعد ذلك تطوف طواف الوداع، فأرادوا أن يرحلوا فإنهم يرحلون وترحل معهم وقد سقط عنها طواف الوداع، وليس لها أن تذهب عند البيت وتقف وترجع القهقرة، يعني كما نقول نحن تمشي بظهرها أو تقف عند البيت أو تقول أي كلام من تلك الأدعية التي تخترع أو غير ذلك حتى تعوض طواف الوداع. إذا سقط عنها طواف الوداع وتنطلق ولا شيء عليه. وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها أبدا، بل تطوف إذا طهرت، تطوف إذا طهرت. الحكم الخامس هو المكث في المسجد. يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى في مصلى العيد. فإذا ذهبت المرأة الحائض لصلاة العيد وذهبت إلى المصلى وهي حائض، هي لا تصلي ولكن تذهب إلى مصلى العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تشهد الخير وجماعة المسلمين، وتعتزل المصلى وتعتزل الحيض المصلى، تعتزل المصلى لا تدخل المصلى، وإنما تكون خلف المصلى كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. الحكم السادس من أحكام الحيض هو الجماع. يحرم على الزوج أن يجامع امرأته في حال حيضها، ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك. فإن فعل ذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الإثم، وإن مكنته من ذلك وقعت في كبيرة من كبائر الإثم. وإذا تمنعت عليه لا تكون عاصية، بل إنها تكون عاصية لله تبارك وتعالى إن مكنته من ذلك في حال الحج. فإن مكنت زوجها وهي حائض من نفسها فهي شريكة له في الإثم، وأما إذا ما امتنعت منه فهي طائعة لله تبارك وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكتاب والسنة وإجماع المسلمين كل ذلك على أنه يحرم أن يأتي الرجل امرأته في حال الحيض، وهي كبيرة من كبائر الإثم. وبعض الفقهاء جعل فيها فدية، يدفع فيها مال، إذا ما تورط في ذلك فإنه يعاقب بجزء من المال. بل إن العلماء يقولون إذا كان من عادة الرجل ذلك واشتكت هي من ذلك ورفعت الأمر إلى القاضي الشرعي فإنه يطلق عليه إن لم ينسى، يعني إذا لم يستجب للشرع فإنه في هذه الحالة يمكن أن يطلق عليه القاضي، القاضي يأمره بأن يطلقها، فإن لم يفعل يطلق عليه القاضي، لأنه لا يجمع بينهما هكذا في معصية الله تبارك وتعالى. وكذا إذا أراد أن يأتيها في دبرها فرفعت ذلك الأمر ولم تمكنه، فإنه أيضا يمكن أن يكون سببا من أسباب الطلاق فيطلق عليه القاضي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والذي يقول إن وطء الحائط حلال ولم يحرمه الشرع، يقول علماء انه مقطوع بكفره. الذي يستحل يقول هو حلال، يقول ان الوقوع في مثل هذا الامر حلال لم يحرمه الشرع، فهذا قد وقع في كبيرة من كبائر الاثم تصل به الى حد الخروج من الشرع. فيقول علماء من استحل وطء الحائض حكم بكفره كما حكاه النووي رحمة الله عليه. لا، من يفعل وهو معتقد التحريم، الذي يفعل وهو معتقد التحريم عاصم. وأما الذي يقول إنه حلال حتى لو لم يفعل فإنه يحكم بكفره كما قال الإمام النووي، حتى لو لم يفعل، لأنه يصادم المقطوع به في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم السابع الطلاق. فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فأمر الله تبارك وتعالى أن تطلق المرأة إذا طلقت في حال تستقبل بها عدة معلومة حين الطلاق، حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا، لأن معلوم أن عدة الحامل أن تضع حملها، أو طاهرا من غير جماع، أو تكون طاهرا من غير جماع، يعني إذا ما طهرت من حيضها يستقبلها، وهذا هو الطلاق الشرعي، وما عدا ذلك لا يقع. الطلاق الشرعي هو أن يستقبل الرجل امرأته بعد أن تطهر من حيضه، ويأتي بشاهدين عدلين، ثم يشهد هذين الشاهدين على أنه قد طلق امرأته، تكون طلقة رجعية أولى. فإذا مرت عليها الثلاثة الأقراء من غير أن يراجعها فقد بانت منه بينونة كبرى. إذا أراد أن يراجعها لابد من عقد ومهر جديدين، وهذا خطأ من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس. الرجل يطلق امرأته وهي تذهب إلى بيت أهلها، ومعلوم أن المرأة إذا طلقت لا تخرج من بيت أهلها إلا أن تأتي، لا تخرج من بيت زوجها، من بيتها، بيت زوجها، من بيت الزوجية، إلا إذا أتت بفاحشة مبينة كما قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمطلقة تظل في بيت الزوجين عسى أن يراجعها، لأن الطلاق الرجعي في هذه المراجعة قبل انقضاء العدة وهي الثلاثة الأقراء، الحيض فالحيض فالحيض، ثلاثة الأقراء، فتظل في بيتها معتدة في بيتها. أحيانا يطلقها الرجل وتذهب إلى بيت زوجها، ويدخل أهل الخير بعد انقضاء العدة بزمان، يعني بعد ستة أشهر بعد سنة تكون هي قد مرت عدتها، ويذهبون من أجل الصلح، ويذهبون إلى حميه وحماته ويعقدون الصلح ثم تعود. هي إن عادت بعد انقضاء العدة لا تعود إلا بمهر وعقد جديدين، وتعود أهل الخير. لست أدري من يكونون أهل الخير، هؤلاء هم أهل الشر وليسوا بأهل الخير، يذهبون من أجل إرجاعها، ترجع من غير عقد ولا ما، ثم يعاشرها الرجل ربما 50 عام، ويكون بينهم بعد تلك المراجعة وهذه عشرة في الحرام، لأنه لا يحل له أن يقربها إلا بعد عقد ومهر جديد. ما علينا، المهم أنه يحرم على الزوج أن يطلق امرأته في حال الحيض، فإن طلقها في حال الحيض فكيف يصلح هذا الخطأ؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته في حيضها، فشكى أو نقل عمر رضي الله عنه هذا الكلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتغير الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مره، يعني مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. المرأة لا تطلق وهي حائض، ولكن هنا استثناء من هذا الحكم في بعض الصور. إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها وأن يمسها، يعني قبل الدخول، عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل به، هذه لا عدة له، فلو طلقت وهي حائض فلا شيء. وقلنا مرة أيضا إنه يحدث خلل كبير في هذا الأمر، واحد من الناس من المسلمين الطيبين المساكين يعقد على فتاة ثم يحدث بينهما شجار فيطلقها طلاقا صحيح، بانت منه بينونة كبرى، ومجلس التطليق يمكن أن يكون هو مجلس التزويج، فإذا طلقها من قبل أن يدخل عليها فليست لها عدة ولها نصف المهر، ويمكن أن تزوج لغيره في نفس مجلس التطليق لأنها لا عدة لها. إذا أراد أن يراجعها سعى أهل الخير أيضا، لست أدري من يكونون أهل الخير هؤلاء، فيسعى هؤلاء من أجل إعادة هذه لذلك فتعود ويعود ويدخل بها، وليس له أن يدخل بها إذا طلقها قبل الدخول إلا بعد عقد ومهر جديدين. فإن دخل عليها من غير عقد ومهر جديدين فهو يعاشر في زنا حتى يموت، وربما كان بينهما أولاد بل وحفدة، وتمر بينهما عشرات السنون، وكل ذلك في الحرام بسبب أهل الخير. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. أيضا إذا كان الحيض في حال الحمل، وقلنا إن هذا الكلام الذي قاله الفقهاء قد بلغوا فيه جهدهم رضوان الله عليه، ولكن ليس هناك ما يسمى بالحيض في حال الحمل، إذا تم الحمل فلا حيض، والدم يكون بسبب آخر سوى الحيض. إذا كان الطلاق على عوض، إذا كان الطلاق ما يسمى بالخلع، فلا حرج أبدا من أن تطلق أو أن تختلع في هذه الحالة وهي حائض. لماذا؟ لأن هي تطلب الطلاق أو تطلب المفارقة بالخلع، تريد أن تخلعه، وهذه صفة قالوا أنها ينبغي أن تضاف إلى الهوية، إلى البطاقة العائلية، يعني أنت تعرف الحالة الاجتماعية، متزوج مطلق مخلوع، فهي تطلب الخلع، ترد عليه المهر، ترد عليه المال، وربما شارطته على مال زائد من أجل أن يفارقه. إمساكها عنده هو الضرر، وقضية الطلاق في الحيض تأتي بضرر للمرأة لأنها تطيل عليها العدة، ولكن هذا الضرر محتمل من وجهة نظرها هي الخلعة، هذه الخالعة من وجهة نظرها إمساكها عند زوجها ضرر أكبر من قضية استمرار العدة أو طول العدة، هذا لا يعنيها، هي تريد أن تفارق، وهذا أمر نسأل الله أن يرحمنا برحمته. هذا أمر وقع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني والله ما أعتب عليه في خلق ولا دين، أخلاقه 100% ودينه 100%، ولكن أكره الكفر في الإسلام. يعني تقول أنه هي لا تحبه، لا تريده، هي لا تطيقه، تبغضه. فإذا كانت تبغضه فهي لا تستطيع أن تطيعه، ولا تستطيع أن تكون معه كما ينبغي أن تكون الزوجة الصالحة مع زوجها. أقول لك طرفة رواها الأصمعي رحمة الله عليه راويات العرب، قال: دخلت البادية وأصابني عطش شديد، فذهبت إلى خباء منصوب، إلى خيمة، إلى خباء منصوب، فوجدت هنالك امرأة كأنها فلقة قمر، كأنها امرأة كأنها فلقة، يعني يقول جمالها لا يوصف. قال: طلبت منها ماء فأعطتني فرويت، وبينما أنا أشرب اضطلع علينا رجل كأقبح من رأيت قط، أقبح الناس خلق، يسوق إبلا أمامه. فناولتها الإناء بعد أن شربت وقلت: هذا عبدك؟ فقالت: لا، هو زوجي. قال: فبان في وجهي أثر التعجب، فقالت: يا فلان لا تعجب، لعله أحسن بينه وبين ربه فجعلني جزاء، أو لعلي أسأت بيني وبين ربي فجعله عقابي. فهذه المختلعة الخلعة إذا أرادت أن تخلع لا شيء، إذا كان هناك سبب شرعي تقول: ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا حديث رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من الطلاق في حال الحيض، بل منع من ذلك ربنا تبارك وتعالى، فالطلاق في حال الحيض حرام. وأما عقد النكاح على المرأة، عقد النكاح على المرأة عند المأذون، يعني عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به، لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه، ولكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه، فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع. فإذا لا يكون المنع هنا لذاته، وإنما يكون منعا عارضا. الحكم الثامن هو اعتبار عدة الطلاق بالحيض، لأن الرجل إذا طلق امرأته بعد أن مسها وخلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن ولم تكن حاملة، إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملة، لقول الله جلت قدرته: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، حيضة ثم حيضة ثم حيضة، هذه عدة المطلقة التي تحيض. وإن كانت حامل، إن كانت حاملا، فقال الله تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فعدتها أن تضع حملها. وأما التي أيست من المحيض، يعني لو طلقت بعد أن انقطع حيضها، دخلت في سن اليأس ثم لم تعد تحيض، وكذلك الصغيرة التي لم تحض، لم يبدأ بها الحيض بعد، هؤلاء يقول فيهم الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فهذه تكون العدة عندها ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض، اليائسة التي يئست من المحيض، وكذلك التي لم تحض بعد، لم يبدأ بها الحيض لصغر سنها، فإنها كذلك. يقول علماء أيضا: والتي ارتفع حيضها بسبب استئصال رحمها، يعني هي ما زالت في الفترة التي تحيض فيها الأنثى ولكن استوصل الرحم فلم تحيض بعد، ففي هذه الحالة تعامل معاملة التي أيست من المحيض. الحكم الأخير من أحكام الحيض هو وجوب الغسل، يجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت، يعني إذا ارتفع الدم وذهبت الحيضة، فاغتسلي وصلي. بعض الناس من المحسوبين على العلم يفتون الأزواج الذين هم حديث عهد بدخول، يفتونهم بأن المرأة لأنها صنعت في شعرها بعض الأشياء المعقدة، فإذا اغتسلت فإنها ستهدم، وهذا لا يصنعه إلا رجل حاذق خبير بشعور النساء وجلودهن وبأجسامهن، خبير بتدليك النساء، وخبير أيضا بما يسمى بالمساج، وخبير بالعبث بتلك الشعور. فإذا ما نقضت تلك الجمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في نساء آخر الزمان، فتكون الفتاة بهذه الصورة ثم تدخل يدخل بها، فهي سوف إذا ما جمعت سوف تغتسل، وهي تريد أن تصلي أو تريد أن تغتسل حتى للنظافة منه. فبعض أهل العلم أو المحسوبين على العلم أفتى بأنها يجوز لها أن تغسل جميع بدنها إلا رأسها حتى لا تنقض شعرها. أقل واجب في الغسل أن تعم به جميع البدن. الغسل له ركنان سواء للرجل أم للمرأة، وهو النية، النية نية رفع الجنابة يقولون، أو استباحة الصلاة رفع الجنابة، النية، ثم تعميم جميع الجسد بالماء، وهناك سنن للغسل. فالعلماء يقولون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يغتسل ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم؟ يغسل فرجه، فالرجل والمرأة في هذا سواء، يغسل الذي يريد أن يغتسل يغسل فرجه، يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يتوضأ، وله أن يؤخر القدمين، أن يؤخر قدميه عند الوضوء إلى آخر الغسل. فيغسل في بداية الأمر يغسل فرجه، ثم يغسل يديه بعد أن مس اليسرى الفرج، يغسل يديه، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعد غسل مذاكيره يضرب يديه بالحائط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنه يستخدم بعض التراب الذي يكون على الحائط. أنت عندك الآن الصابون وعندك تلك الأشياء التي متعنا الله تبارك وتعالى بها فلم نشكرها عليه، فلله الحمد والشكر. فتغسل يديك بعد غسل الفرج، ثم تتوضأ، تتوضأ وضوءك للصلاة، ولكن تؤخر لك أن تؤخر القدمين إلى آخر الغسل، ثم بعد ذلك تفيض الماء على رأسك أو على بدنك، بادئا تبدأ بالرأس، تفيض الماء على البدن بادئا بالرأس، وتراعي أن تبدأ باليمين، تبدأ باليمين يعني بيمين الرأس ثم بشمالها، يمين الرقبة ثم بشمالها، ثم بالذراع الأيمن ثم بالذراع الأيسر. يقول العلماء أنه لا تأخذ الشق الأيمن من فوق إلى أسفل مرة واحدة، ولكن عندهم سنة تسمى رد الأعالي على الأسافل، رد الأعالي على الأسافل، يعني يغسل الإنسان جانب رأسه الأيمن ثم جانب رأسه الأيسر، ثم يغسل الرقبة من الجهة اليمنى والرقبة بعد ذلك من الجهة اليسرى، ثم يأتي بالذراع ولا ينزل إلى الجسم، الذراع الأيمن فالذراع الأيسر، رد الأعالي على الأسافل مع البدء بالشق الأيمن، وتتبع المعاطن، يتتبع المعاطن يعني المناطق في جسده التي يمكن ألا يصل إليها الماء، إن كان سمينا بدينا يتتبع طيات الدهن والشحم التي من الله تبارك وتعالى عليه بها حتى صار ككيس القطن المنفوش، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، يتتبع أمثال هذه الأشياء مع الدلك، يفعل ذلك مع الدلك حتى يفرغ من هذا كله. ولو أنه ثلث الغسل لكان حسنا، يعني يجعل هذا الغسل فرديا، بعد أن يفرغ من هذا كله يغسل قدمه، يغسل قدمه اليمنى ثم بعد ذلك يغسل قدمه اليسرى. ولكن المرأة عندها بعض الخلاف، ما هو هذا الخلاف؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن المرأة كما سألته عن ذلك أسماء بنت شكل، فقالت يا رسول الله كيف أغتسل من المحيط؟ فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدرة كما هو معلوم مثل الصابون اليوم، هو ورق شجر السدر، وهذا إذا خلط بالماء فإنه يصنع رغوة مثل الصابون سواء بسواء، وله رائحة إلى حد ما مقبولة. فأنت الآن عوضك الله تبارك وتعالى، لا أقول بما هو خير ولكن بما هو أيسر، تأخذ الواحدة ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، يعني تتوضأ فتحسن الوضوء، تطهر فتحسن الطهور يعني تبدأ فتتوضأ كما مر ذكره، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني أصول شعر الرأس تبلغ الواحدة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة أو من الحيض تبلغ بالماء أصول شعر الرأس يعني جلد الرأس، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ، انظر إلى هذه اللفتة النبوية صلى الله عليه وسلم، تأخذ فرصة ممسكة يعني قطعة من القطن أو قطعة من القماش النظيف تضع عليها بعض الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسك، فرصة ممسكة قطعة من القطن أو من القماش عليها مسك، ثم تطهر بها. كيف تطهر بها؟ قالت أسماء: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فهي لا تعرف كيف تطهر، كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أي أثر الحياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أكثر الناس حياء أن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تأتي في أمر من الأمور التي تخص النساء. هو قال: خذي فرصة ممسكة قطعة قماش أو قطعة عليها مسك عليها طيب يعني، ثم تطهري بها. فهي قالت: كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، تطهري بها. سيدة عائشة كانت حاضرة، قالت: تعالي تتبعي بها أثر الدم، يعني إلى محل العفة من أجل قطع الرائحة الكريهة التي تتخلف عن الدماء. النبي لا يريد أن يقول لها ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني هو لا يقول لها تتبعي بها أثر الدم، وإنما التي قالت ذلك هي عائشة رضوان الله عليها. فالمرأة لحفاظها على طيب رائحتها عند زوجها وفي بيتها عندما ينتهي حيضها تصنع هذا الصنيع الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن تفيض على شذاذها الماء وبعد أن تفرغ من هذا الأمر تأخذ فرصة ممسكة وتتتبع بذلك بهذا الأمر الذي فيه الرائحة الطيبة أثر الدم لتقطع الرائحة الكريهة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أنه لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها، لا يجب عليها إذا كانت ذات ضفائر أن تنقض ضفائرها، إلا إذا كانت قد شدت الضفائر شدا عظيما شديدا بحيث أنه يخشى مع هذا الشد للضفائر عند ضفرها وعند عقدها أل يخشى ألا يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلد الرأس، في الحالة دي تنقض شعرها. وأما إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر فليس على المرأة إذا أرادت أن تغتسل للحيض أو للجنابة أن تنقض شعرها. وقد بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، عن عائشة وعبد الله وعمر رضي الله عنه، كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، يعني لو كانت واحدة من النساء عند عبد الله بن عمر أصابتها الجنابة أو الحيض وتريد أن تغتسل يقول لها ولها ضفائر، يقول لها انقضي هذه الضفائر، حلي ضفائرك. فبلغ هذا الأمر عائشة رضوان الله عليها فقالت: يا عجبا لابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن شعورهن؟ اللهم ارض عنها يا رب العالمين. تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمة الله عليهم، بل إنها كانت تقول رضوان الله عليها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف يدي ويده في الإناء، الإناء الذي فيه الماء الذي يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم وتغتسل منه السيدة عائشة، إناء واحد، فيده تضرب في يدها ويدها تقول له: دع لي، وهو يقول: دعي لي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن معلوم أنه يحل للرجل أن ينظر إلى امرأته نظرا مجردا، وكذلك يحل للمرأة أن تنظر إلى زوجها نظرا مجردا، ولكن مع ذلك تقول عائشة إنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عاشت، قالت: ما رأى مني ولا رأيت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحائض إذا أرادت أن تغتسل تفعل هذا، وإذا كان لها ضفائر غير مشدودة بحيث لا يخشى أن لا يصل الماء إلى أصول الشعر فلا حرج عليه، تغسل الشعر وتصل بالماء إلى جلد رأسها إلى أصول الشعر، وتفيض على بدنها ومعه تلك الضفائر ثلاث إضافات أو إفاضات كما قالت عائشة رضوان الله عليها ثلاث إفراغات ولا حرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا طهرت الحائط في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال ولتدرك أداء الصلاة في وقتها، يعني لو أنها طهرت قبل المغرب بنصف ساعة بثلاثة أرباع الساعة فإنه عليها أن تجتهد، عليها أن تجتهد حتى تدرك الوقت قبل أن يخرج منها. إذا كانت في سفر ولا تستطيع استخدام الماء أو عندها ماء ولكنها ممنوعة منه تخاف الضرر باستعماله أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم ولا حرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى بدلا من الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل بعد ذلك. إما إن أخرت المرأة تطهرها حتى يخرج وقت الصلاة بحجة أنها تريد أن تتأكد من قضية الغسل فهذا تمحق زائد عن الحاجة، والنساء تمحكات زائدة عن الحاجة كثيرة في الحقيقة، ولكن عليها أن تجتهد وأن تغتسل الاغتسال الشرعي لتدرك الوقت قبل الخروج وبعدين تتمحك في الغسل ما شاءت، تتمحك وتتحكك ولا حرج، هذا جائز، ولكن ليس في هذا الوقت الذي ستخرج به الصلاة عن أوانها. نسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ولا ننسى أيها الأحبة أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة لوصيته لنا صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة وفي يومها. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.